هل يرث المسلم من الكافر؟ ابن مسلم وأب كافر لا يتوارث أهل ملتين شيئا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.